ثم تأتي سورة يونس. تلاحظ الآن تأتي سور على أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سورة يونس، هود، يوسف، ثم الرعد، ثم إبراهيم، ثم الحجر. هذه السور الستة مفتتحة بقوله ألف لام راء، كأنها اشتركت في موضوع واحد، إلا الرعد ألف لام ميم راء، وكلها على أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا الرعد والحجر. هذا يفتح لي المتدبر بابا لفهم مقاصد هذه السور. وتلاحظ هنا عند انتهاء سورة التوبة كمل مقصد عظيم، وهو يعني تحقيق النصر، بل كمال النصر كما قلنا بتمام العزة والرفعة حتى تتبرأ من يعني الكفار براءة. فهنا يعني انتهى مقصد عظيم من المقاصد. ف يعني انظر أيضا الذي يدلك على هذا أن هذه سورة مدنية، ثم رجعت السور إلى ذكر سور مكية. لما تتأمل في هذه السور تجد أن الأصل الذي برز فيها هو تقرير الرسالة، ولهذا سميت على ماذا؟ أسماء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا تأمل في أول آية من سورة يونس، يقول الله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. واضح أنها مباشرة دخلت في موضوع الرسالة. وكما قلنا هذه السور المكية الإخوة لا تنفك عن التوحيد والبعث، لأن خلاصة دعوة الرسل التوحيد والإيمان بالبعث ولقاء الله جل وعلا. لكن الذي برز فيها موضوع الرسالة. طيب كيف جاء تقرير موضوع الرسالة في القرآن في هذه السور؟ هل خطر في ذهنك في يوم من الأيام كم نتلو القرآن، لماذا ذكر الله تعالى أول ما ذكر من أسماء الأنبياء اسم نبي الله يونس، يعني في السور، أقصد في تسمية السور، ليش سورة محمد جاءت في آخر المصحف، لماذا ما قدم سورة محمد مثلا، أو على الترتيب الزمني سورة نوح مثلا، لماذا سورة يونس بالذات؟ هذا الإخوة ما يمكن أن تصل إلى جوابه إلا إذا عرفت مقاصد السور هذه. ولهذا الإخوة هذا الباب كما قلت لكم يفتح للمتدبر لكتاب الله تعالى أبوابا عظيمة. ثم الشيء العجيب أن سورة يونس اسمها كاملة سورة يونس، لكن ما جاء ذكر يونس فيها إلا في ماذا؟ آية واحدة فيها. هذا يعني يجعلك تتعجب. المسألة الإخوة ترجع إلى موضوع ومقصد اهتمت السورة بتقريره. ماذا قال الله تعالى حتى نأخذ المفتاح، نأخذ مباشرة الآية التي جاء فيها ذكر نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، ماذا قال وما بماذا عقب عليها؟ تأمل ما علاقة هذه المعاني بموضوع الرسالة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كما تعرفون ما نريد أن نقول في خلاف المفسرين، هل الله تعالى كشف عنهم العذاب يعني بعد أن تحقق نزول العذاب عليهم، لكن قوم يونس استثنوا من باقي الأمم؟ وهذا ظاهر كلام ابن جرير ويعني كلام كثير من السلف، أن قوم يونس لما يعني خرج نبيهم يونس عليه الصلاة والسلام من قريتهم ويعني توعدهم بالعذاب، فجاءت الغيوم السوداء ودارت على رؤوسهم، فالآن خلاص يعني رأوا العذاب بأعينهم، وكما جاء عن قتادة فلما تدلى عليهم يعني تابوا وأنابوا إلى الله فكشف الله عنهم العذاب. مع أن سنة الله تعالى الجارية أن العذاب إذا نزل ما يقبل الإيمان، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قال إلا قوم يونس استثناهم الله تعالى، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذا تستفيد منه أن هداية الناس ترجع إلى مشيئة الله. لماذا استثنى الله قوم يونس؟ لأن الله علم الصدق الذي قام في قلوبهم فقبل إيمانهم في ذلك الوقت، لأن في الغالب عند نزول العذاب الإيمان يكون اضطراري، ما يكون اختياري وما يكون بصدق. إلا قوم يونس، فسبحان الله، الله تعالى إذن هداهم إلى الصدق في الإيمان، فهذا راجع إلى هداية الله. وإلا كل الأقوام رأوا العذاب وكان إيمانهم كاذبا، ولذلك ما كشف الله عنهم العذاب. إلا قوم يونس، الله تعالى قذف في قلوبهم صدق الإيمان فكشف عنهم العذاب، فالأمر راجع إلى مشيئة الله. حتى خرمت هذه السنة الكونية، لماذا؟ بمشيئة الله وحكمته، بمشيئة الله وحكمته جل وعلا. ثم تأمل إلى التعقيبات على هذه الآية، قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، الآيات كثيرة والدلائل واضحة، لكن إيش؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والإيمان كما عرفنا بمشيئة الله. فإذا والله أعلم، هذه السورة السر فيها والبداية بها لأنها تقرر أن الرسل هداة من الله، لكن هداية الناس بيد من؟ بيد الله. وهذا أعظم أصل ينبغي أن يقرر في موضوع الرسالة، أن ترى هؤلاء الرسل أسباب هداة يعلمون ويهدون الناس، لكن هداية البشر بيد من؟ بيد الله جل وعلا، مشيئة الله وبحكمة الله. ولهذا يعني تجد هذا المقصد واضحا في هذه الآية، في يعني قصة يونس عليه الصلاة والسلام، أن حقا كيف الله تعالى هدى هؤلاء الأقوام بمشيئته وحكمته جل وعلا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فناسب يعني أن تفتتح يعني السور التي تقرر الرسالة وسميت بأسماء الرسل بهذا الأصل. فإذا ممكن أن نقول يعني سورة يونس وغيرها من السور التي استأتي معنا جاءت لتقرير الرسالة وخلاصة الرسالة التوحيد والبعث، لكن سورة يونس تميزت بماذا؟ أرجعت موضوع الهداية إلى من؟ إلى حكمة الله ومشيئته. وذلك تم افتتحت بوصف القرآن بأنه الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وأنا ما أدري، كنت أقول في ذهني هل ألف لام راء، يعني الراء هنا حرف الراء، هل هذا فيه مناسبة لموضوع الرسالة؟ كلمة يعني رسول أو رسالة في بدايتها حرف الراء، هل هذا متناسب أو لا؟ الله أعلم، هذه أسرار الله أعلم بها، لكن ممكن يعني أن تتلمس حكمة في هذا، الله أعلم، ما نجزم بهذا، لكن لعله يكون من الحكم في هذا، في بداية هذه السور يعني هذه الحروف ألف لام راء. تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. إيش معنى أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال سبقت لهم السعادة في الذكر الأول، سبقت لهم السعادة في الذكر الأول، يعني هدايتهم بيد من؟ كما قررنا في مقصد السورة الهداية بمشيئة الله، حتى وصف الله تعالى المؤمنين هنا بأن إيمانهم وهدايتهم إنما هي بفضل سابق من الله جل وعلا في الذكر الأول، أن لهم قدم صدق عند ربهم، سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. ثم تأمل يعني لما يأتي تقرير التوحيد والبعث في هذه السورة، يعني تشعر بأن الآيات منصبغة بموضوع الحكمة، أن الأمر كله راجع إلى حكمة الله. تأمل مثلا يعني يذكر الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، كل شيء بحكمة ومقدار. وهكذا يعني لعلنا نقف مع بعض الآيات التي يعني تكشف لنا عن هذا المقصد، وإلا الآيات العامة في تقرير الرسالة، في تقرير التوحيد، يعني تتكرر في القرآن. نعم هنا قد تنصبغ بصبغة أخرى وهي صبغة الحكمة وما تناسب مع مقصد السورة، لكن تأمل مثلا قول الله جل وعلا يعني في تقرير التوحيد مثلا: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم قال: قل هل من شركائكم إيش من يهدي إلى الحق. كما قلنا السورة من أعظم ما برز فيها أن الهداية بمشيئة الله وحكمته، حتى في تقرير التوحيد ذكر أن الهداية بيد الله: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وهكذا يعني الآيات تقرر هذا المقصد: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا القرآن أعظم هداية. وتأمل نأخذ مقتطفات من السورة حتى يعني إن شاء الله نمر على المصحف. يعني مثلا هنا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، تأمل في دعاء موسى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لا إله إلا الله. وانظر في حال فرعون: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، ورأى البحر ينفلق أمامه، لو آمن في هذه اللحظة لقبل منه، لكن دفعه عناده وقال البحر، يقول لبني إسرائيل لقومه الأقباط، يقول: ألا ترون كيف فلق البحر لأجلي حتى أدرك بني إسرائيل، والعياذ بالله، كبر وعناد. فلما قال: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال الله تعالى؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. طيب قوم يونس نزل عليهم العذاب وآمنوا، قبل الله تعالى إيمانهم. إذن تعرف أن الأمر إيش؟ بمشيئة الله وحكمته. علم الله ما في قلب فرعون من الكذب والعناد حتى لو قال آمنت. تأمل إلى التعقيبات، قال جل وعلا من هذه التعقيبات: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم ذكر يعني قصة يونس في آية واحدة تقرر هذا المقصد بوضوح، والتعقيبات التي ذكرها الله تعالى على هذه الآية. والختام: قل يا أيها الناس، أو قبلها تأمل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير، ومن ذلك الهداية، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. المشيئة لله والهداية لله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان لا يعمل ولا يختار، ولهذا قال: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. إذن تقرر الآن أن الهداية بمشيئة الله وحكمته جل وعلا. إذن ما للرسول إلا نعم مع دعوته للناس أن يتوكل على الله جل وعلا، وما يستطيع أن يدخل الهداية في قلوب الناس. إذن وما أنا عليكم بوكيل، من الوكيل، من الكفيل؟ الله جل وعلا. فجاءت سورة هود من أبرز مقاصدها تقرير التوكل على الله.